وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال موسى: قال ذلك بيني وبينك، أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي. فموسى عليه السلام قضى العشر، وهو المراد بقوله تعالى: فلما قضى موسى الأجل الذي كان بينه وبين صهره والد زوجته أن يكون أجيرا عندهم مقابل تزويجه إحدى البنات، وسار بأهله وهي زوجته ومعها أولاده، سار بأهله عائدا إلى أمه وأقاربه لأنه اشتاق إليهم حيث غاب عنهم 10 سنين وقد بلغ 40، وهذه السن هي اكتمال القوى في الإنسان البدنية والذهنية، ولهذا فإن نبينا عليه الصلاة والسلام أرسل لما أنه بلغ 40، وكذلك موسى عليه السلام. وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا. موسى عليه السلام كان ذا غيرة شديدة، وسافر هو وأهله من دون أن يكون معهم رفقة في الطريق، وكان الجو جو الشتاء، وفي أثناء سيرهم وسفرهم اعترضهم ليلة ماطرة مظلمة، غيوم وأمطار وبرد، فالنجوم قد اختفت، فلم يعرف الطريق فتاة، وكان معه زند يريد أن يشعل به ليستدفئ هو وأهله، فمع الرطوبة لم يسعفهم، فوجد هو وأهله شدة وكربا وحاجة إلى الدفء. في هذا الظرف آنس من جانب الطور نارا، أي رأى الأنس والإحساس، والمراد به حاسة البصر. آنس من جانب الطور نارا، الطور هو الجبل المعروف المشهور بمكان الشام، آنس من جانبه نارا على بعد وفي مكان بعيد، ففرح بهذا لأجل أمرين: الأمر الأول أن يجد من يرشده للطريق، والأمر الثاني أن يأخذ منهم شعلة من النار أو جمرة ليستدفئ بها هو وأهله. فلما رأى هذه النار قال لأهله: انكثوا، أي ابقوا في مكانكم هذا ولا تتعدوا، إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. أي انتظروا هنا وأنا سوف أذهب لأكتشف الأخبار وأعرف الطريق، وأيضا آتيكم بجذوة من النار. قال لأهلهم: كثوا إني آنست نارا، أي شاهدتها، لعلي آتيكم منها بخبر، يدلنا على الطريق، أو جذوة من النار. الجذوة هي الخشبة التي قد صار طرفها جمرا، ليس شعلة وإنما يكون جمر، وهذا سهل نقله وقوي مفعول، حيث أنه إذا وضع فوقه حطب ونفخ اشتعل بالحطب وينتقل ولا ينطفئ لمسافة ومدة طويلة. هذه هي الجذوة المعروفة عند العرب كما في اللسان وغيره. أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. الاصطلاء يكون بالنار وهو الشعور بحرارتها، والمراد هنا أنكم تستدفئون، فيأتي بالجذوة ويضعون عليها حطبا فيشتعل، وحينئذ يستدفئون عليه ويطبخون أو يشمون أو يخبزون ما أرادوا. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين. موسى عليه السلام ذهب إلى ذاك الضوء الذي يراه، فلما قرب منه وجده ضوء ينبعث من شجرة خضراء وليس فيها احتراق، فصار نورا ولم يكن نارا، وهو يتأملها ويعتبر بها حتى أنه إذا صار بمكان من شاطئ الوادي الأيمن سمع نداء يأتيه من شاطئ الوادي، يعني من جانب الوادي الأيمن، أي من الجانب الأيمن من الوادي في البقعة المباركة، وهي جبل الطور، من الشجرة، أي الصوت أتى من جهة الشجرة التي فيها النور، الشجرة التي كان يظن أنها تشتعل جاءه الصوت من طريقها. الصوت يقول يا موسى إني أنا الله رب العالمين. هذا النداء من الله تعالى وهو فوق عرشه نادى به موسى عليه السلام وجعل له هذه العلامة لكي يأتي إليها ويقف عندها ويستمع لكلام ربه جل وعلا في هذا المكان المبارك. أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين، أي أن هذا الصوت هو صوت الله جل وعلا، وهذا نداء ربنا تبارك وتعالى. فموسى عليه السلام وقف حائرا وانبهر لهذا الأمر الذي استغربه. الأمر الأول أنه رأى نورا من دون نار، والأمر الثاني وهو الذي يصدق أن هذا الأمر ليس من جنس ما اعتاده الناس، وهو أنه سمع الصوت، سمع كلام الله تبارك وتعالى أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين، أي أن الذي يخاطبك هو الله تبارك وتعالى، ولهذا يسمى موسى عليه السلام بالكليم، وكلم الله موسى تكليما. وكلمه ربه وهذا فيه إثبات صفة الكلام لله تبارك وتعالى على الحقيقة، وأنه كلام بصوت وحروف يليق بجلال الله تعالى وعظمته، وليس مما يشبه كلام المخلوقين. ومن كلام الله تعالى هذا القرآن الذي بين أيدينا، ومنه هذه الآيات التي سمعتموها. موسى عليه السلام في هذه الأحوال احتاج إلى أدلة، فأعطاه الله تعالى إياها ليتهيأ لتحمل المسؤولية والمهمة الصعبة التي سيقوم بها في المستقبل. قال الله جل وعلا لموسى: وأن ألقي عصاك، فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب. موسى عليه السلام معه عصا يتكئ عليها ويهش بها على غنمه، وله فيها مآرب أخرى، لأن موسى عندما غادر من عند صهره طلب منه أن يأخذ بعض الماشية ليستفيد منها في الطريق، فأعطاه منها قطيعا أتى به، فكان يحتاج للعصا لأجل تنظيم رعي الغنم وسيرها، وهو يتوكأ عليها عندما يحتاج إلى ذلك، أو يضرب بها عندما يعترضه مؤذي أو أي أمر من الأمور الأخرى. الله تبارك وتعالى خاطبه وقال: هذه العصا التي تعرفها، وأنت الذي قطعتها من شجرتها وأتيت بها وهي معك مدة طويلة، ألقها في الأرض. وأن ألقي عصاك، فلما رآها تهتز كأنها جان، لما رماها في الأرض رآها تضطرب وتهتز، ترتفع وتنخفض على غير عادة الجماد وعلى غير عادة هذا العصا، كأنها جان. الجان هو نوع من الحيات سريعة الحركة، وهذه معروفة في عالم الحيات، ثعبان سريع الحركة والاضطراب. فلما أن موسى رمى عصاه صار بهذا النوع يتلوى ويتثنى ويرتفع وينخفض، واختلف هل هي كبيرة كانت أو صغيرة في تلك الحال. لما رآها موسى هكذا ولا مدبرا، يعني تراجع على قفاه مسرع، بدلا من أنه واقف ما انحرف وإنما رجع ولا مدبرا على قفاه، لعظيم ما هاله من هذا الأمر العجيب الغريب. وهذا خوف طبيعي موجود عند الإنسان، إذا رأى شيئا يستغربه ويخشى خطره فإنه يهرب منه بأسرع طريق، وأسرع الطريق أن يرجع على القفا لا أن يستدير، فالاستدارة تأخذ منه وقت، فحتى يسرع في الهرب رجع على القفا ولا مدبرا ولم يعقب، أي لم يرجع أو لم يستدر على عقبيه ولم يعقب. الله تعالى ناداه يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. فهذا نداء عظيم، يا موسى أقبل ولا تخف. الثانية تأمين إنك من الآمنين. فلما سمع هذا النداء أقبل توقف، ولا تخف تأمين، وإنك من الآمنين وعد له بالتأمين في المستقبل. فجاء وعاد وأقبل، فجاءه الآية الأخرى والنداء الثاني، أسلك يدك في جيبك. الجيب هو مدخل الرأس هذا، وأسلكها يعني أدخلها هكذا، يدخل الإنسان يدك في جيبك، تخرج بيضاء من غير سوء. أدخلها في جيبه فأخرجها، فإذا هي تلمع بياضا يضيء من غير سوء، ليس برص وليس مرض، وإنما هو آية. فأدخلها ثانية فعادت سليمة، رجعت كما كانت. في هذا الظرف كان يرتجف من الخوف، فقال الله تعالى له: واضمم إليك جناحك من الرهب. الجناح هو اليد، اضممه إليك هكذا فيعود إليك الهدوء. ولهذا قال بعض الصحابة وغيرهم منهم في السنة رحمه الله ورضي عنهم: إن الإنسان إذا كان في حال خوف فوضع يديه على صدره قاصدا الاطمئنان يحصل له ذلك بإذن الله. إذا قصد الاقتداء بهذه الآية فإن هذا وعد الله. وتلاحظون كثيرا أي إنسان يفاجأ في أمر، أول عمل يعمله يضع يده على قلبه وصدره لعجل أن يهدأ ويخف عنه ما يجد من الرهبة والخوف والفزع. فالله تعالى يقول: واضمم إليك جناحك من الرهب. حينئذ هاتان الآيتان أدلة تحملها معك إلى قومك، فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين. أي فكون العصا تتحول إلى حية، ويدك تتحول إلى بيضاء، هما آيتان وبرهانان وحجتان تدلان على أنك مرسل من عند الله، وأنك لست رجلا عاديا، وإنما أنت متميز بمهمة لا يقدر عليها غيرك ولا يستطيعها أحد من الناس. هما آيتان يعجز عنها فرعون وجميع سحرته، ولأن زمن فرعون كان زمن البراعة والتفوق في السحر، ورد أن السحرة في عهد فرعون 30,000، وقيل 80,000 ساحر كانوا يخدمون فرعون ويملؤون تلك البلاد فكانت المهنة والتفوق والتميز إنما هو للساحر، وأعلى المناصب وأغلاها وأشرفها عند أولئك هي امتحان السحر. فأرسل الله تعالى موسى بآيتين هي من حيث الشكل من جنس ما يعمله السحرة، لكنها تختلف عنها حيث أن السحرة يعجزون عنها. ولهذا لما حصلت المباراة بين موسى والسحرة وقال لهم ألقوا ما أنتم ملقون، فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون، موسى عليه السلام أوجس في نفسه خيفة، قال الله تعالى له لا تخف إنك أنت الأعلى، وأن ألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا، إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. فألقى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون، أكلت ما وضعوه من السحر لأنها ليست من السحر، عصا موسى ليست سحرا. ولهذا لما رأى السحرة هذا الأمر وهم قد جاءوا بسحر عظيم وهم يعرفون سحرهم وما فيه من قوة، ومع هذا فسد وبطل، عرفوا أن ما مع موسى ليس من جنس ما معه، وأن عصاه ليست سحر وإنما هي شيء آخر، فلهذا سجدوا وأيقنوا أن موسى صادق فيما جاءهم به من الدعوة إلى التوحيد. الله تبارك وتعالى اختار هاتين الآيتين لأجل أن يتعامل موسى بمنطق الواقع الذي يعيش به أولئك القوم، وقد جاء بسط هذه القصة مفسرا منفصلا في بعض السور وسنأتي إلى شيء منه. لكن قوله جل وعلا اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب، فذلك هنا مثنى عائد الضمير إلى ألق عصاك واسلك يدك، هذان هما البرهانان من الله تعالى. اذهب بها الى فرعون، برهانان من ربك الى فرعون لتكون حجة لك عليه في دعوته الى الله، الى فرعون وملئه. المراد بالملأ هم الاعوان والحاشية والاتباع والوزراء والقادة الذين يستعين بهم ويحتج بهم ويتقوى بهم فرعون. إنهم كانوا قوما فاسقين، الفسق هو الخروج عن المعتاد والمألوف والمعقول، فيقال فسق هذا يعني خرج عن طوره وعن ما اعتيد من شأنه. هؤلاء القوم وهم فرعون وقومه كانوا فاسقين، أي أن الفساد فيهم قد تعدى ما يعمله بعض الناس أو يقع من سائر الناس، إنما يقع منهم هو شيء خارج عن الأمر المعقول، فأمورهم كانت تعدت الحدود من حيث الفسق والفجور والكفر والضلال. قال رب إني قد قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي أرد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما من اتبعكم الغالبون. الله تبارك وتعالى قال لموسى فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه. هذا هو بداية الرسالة وهذا تكليف من الله تعالى لموسى لتحمل المسؤولية والقيام بمهام الرسالة. ولكن الرسالة إلى من؟ الرسالة إلى فرعون. فرعون الذي نشأ عنده موسى في قصره ثم حصل له ما حصل فهرب خوفا منه. موسى عليه السلام رأى أن المهمة صعبة والخطب جسيم